بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجنائز باب النعي. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله وابن يزيد المقري حاون وأنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنها أنه عرفها فلما توسط الطريق وقفت تنتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك. قال عبد الرحمن ربيع بن سيف المعافري ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الجنائز ودفن الميت وتكفينه إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا باب النعي يعني نعي الميت ينعاه الإنسان إلى الناس أو شيء من هذا. النعي نعى الرسول النجاشي كما مر. يقول حدثنا عبد الله عبيد الله بن فضالة عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حول السند ثم حول السند قال حدثنا عبد الله مرة ثانية محمد بن عبد الله بن يزيد محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال عن أبي عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله بن يزيد المقري قال قال سعيد حدثني ربيعة بن سيد قال حدثنا ربيعة ابن سيد بن سيف قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي واسمه يزيد بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة. نقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بينما نحن نسير مع الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق إذا نحن بامرأة مارة فوقف الرسول انفرد عن الناس ووقف ليرى ما هذه المرأة التي كأنها راجعة من القبور أو شيء من هذا حتى وصلت إليه وإذا فاطمة ابنته فقال من أين هذا ليش خرجت؟ قالت جئت وعزي هؤلاء ترحم على ميتهم. قال لعلك بلغت معهم القبور كذا. قالت لا يا رسول الله كيف أبلغ وأنا سمعتك تنهى عن هذا بل لعن عليه الصلاة والسلام. قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشرب لعن الله زائرة القبر حتى قبر الرسول حتى قبره ما تزوره المرأة. إذا أرادت أن تسلم على المسجد أن تصل المسجد وتزور مسجد النبوي تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين فيه إن أرادت هذا ثم تسلم على الرسول وهي في مكانها ما تذهب إلى القبر. سلم على الرسول صلاة والسلام عليك يا رسول الله وبس والسلام عليك يا أبو بكر وهي في مكانها لا تذهب إلى القبر لأنها لو ذهبت شملتها اللعنة. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. وقال لابنته يا بنيه لو بلغت معهم الكدى لفحتك النار. لاحظ لو بلغت معهم الكدى لو مشيت مع الجنازة حتى بلغت الكدى لفحتك النار يعني الثنية الكدى معناه الثنية. نعم. قال لو بلغت معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال لو بلغت معهم كدى لم ترح راح الجنة حتى يرحى أو يجها جد أبيك يعني أبا طالب. أبو طالب كافر لا يمكن أن يلقى الجنة لو سويت كذا وكذا لصرت مثل جدك أبي طالب يعني ما تلقين الجنة. هذا وعيد شديد مدام ابنته بهذا الشكل فكيف بنساء الناس نساء الأمة. ينبغي لا يزور القبور نهائيا حتى قبر الرسول لا تزور المرأة القبور ولا تذهب إلى الجنائز مرة واحدة. نعم. قال أبو عبد الرحمن ربيعة بن سيف المعافري ضعيف. يقول أبو عبد الرحمن النسائي ربيعة بن سيف المعافري ضعيف في الحديث يعني لكن الحديث ورد من غير هذا الطريق. نعم. غسل الميت بالماء والسدر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن معطية رضي الله عنها الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حكوه وقال أشعرنها إياه. يقول النسائي رحمه الله الغسل بالماء والسدر الميت, غسل الميت بماء وسدر. السدر معروف ورق الشجر هذا اللي يسمى السدر الذي بكى نبقه يحد في الورق, فإذا وحدت الورق ونشف الورق يدق ثم يخض بماء ثم يغسل به الميت. يغسي سابقا كان يغني عن الصابون, السدر كان يغني عن الصابون, والإشنان كان أيضا يغني عن الصابون. الإشنان نبات, نبات له زبد, إذا نشف ودقيته الإنسان حطيته ما يطلع له زبد, رغوة, رغوة أحسن من رغوة الصابون. يغسلون به الناس الموتى ويغسلون به الثياب ويغسلون به الإشنان أو السدر واحد منهم. أما الكافور فلا, الكافور ما يغسل. الكافور نبات له رائحة يطلع يطرد الهوام, ومن خصائصه أنه يذهب شهوة الإنسان, إذا شربه الإنسان أو سفه يذهب شهوته 40 يوما. هذا الكافور, هذا من خصائصه. نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك, مالك بن أنس قال حدثنا أيوب السختياني قال محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية التي كانت تغسل النساء وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. نسيبة هذه كانت هي اللي تغسل النساء وتطهرهن, يعني تختن النساء وتغسلهن إذا ماتت المرأة, هي التي تغسل النساء وتختن المرأة البنت الصغيرة إذا ولدت هي اللي تختن النساء. فالشاهد يقول النسائي رحمه الله نعم حدثنا قال أن نسيبة هذه بنت كعب الأسلمية تقول أن بنت من بنات الرسول ماتت, والظاهر والله أعلم أنها زينب, لأن رقية ماتت والرسول عليه الصلاة والسلام في بدر, وأم كلثوم أيضا ماتت وهي مع عثمان والرسول غائب, لكن الظاهر أن زينب هي التي توفيت وهي التي غسلوها, والله أعلم لأنه ما حددت, ما في أحد حددها لنا, وربما أن أحدا من العلماء حددها ونحن ما وقفنا عليها, لكن لنرى أنها زينب هي امرأة أبي العاص هي التي ماتت وحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. فتقول هي زينب لأن البنات أم كلثوم ورقية ماتوا زمان, هذا تأخر الوفاة إلى قريب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إن زينب رضي الله عنها توفيت, فأتت أم كعب نسيبة بنت كعب الأسلمية أم عطية صارت تغسلها, وقرأت الرسول عليه الصلاة والسلام وحضر عندهم وقال لأم كعب أم عطية نسيبة بنت كعب قال لها إذا غسلتن فاغسلنها ثلاث مرات, اغسلنها ثلاث مرات أو أربع حسب الحاجة, ربما يصير الميت يطلع من شيء, ربما يصير الميت يحتاج إلى غسله ثلاث مرات أو غسله أربع مرات أو خمس مرات, قال لها اغسلنها ثلاثا أو خمسا حسب العادة, أو إن رأيتن ذلك يعني خمس أو الثلاث أو أكثر من ذلك, إن رأيتن إن احتجتن إلى شيء زيادة غسلوا هذه واجعلن قر واجعلنها ذوائب. تقول معطية إنهم غسلوها وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهيت وأردت أن تكفنوها فأشعروني, فلما انتهت أشعروه أنها خلاص انتهينا, فجاء فأعطاهم الشعار اللي يلي جسده, الثوب الذي يلي جسده الذي حقبه أعطاهم إياه وقال أشعروها بها, يعني أول لفوها بالثوب حق الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لفوها بالأكفان, خمسة أكفان لفوها فيها, ففعلوا ذلك كله. والشاهد أن من عطية تقول جعلنا ذوائبها ثلاثة وخلف ظهرها كل الذوائب شعرها كله جدلناه ثلاث، واحد اثنين ثلاثة من هنا كله خليناه وراء ظهرها ثم لفوها باللفائف يقال إنها خمس. نعم. غسل الميت بالحميم. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محسن عن أم قيس قالت توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتغسله. فانطلق عكاشة بن محسن رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا غسل الميت بالحميم بالحار يعني بالماء الحار الحميم الماء الحار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الحسن مولى أم قيس عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه الذي من السبعين الألف شهد له الرسول أنه من السبعين الألف الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه أخته أم محصن بنت قيس الأسدية أخت عكاشة بن محصن الأسدية. يقول أنه مات لها طفل فقالت للمغسلة اللي تغسله أو المغسل اللي غسله من الرجال لا تغسله ببارد لا تقتله هو ميت كيف يقتله لا تغسله ببارد تقتله غسله بالحميم غسله بحار ما حار. يقول ذهب أخوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره فتبسم الرسول ضحك من قولها لا تغسله ببارد فتقتله هو ميت لا تغسله ببارد غسله بحار لأن غسل بالحار لأن الماء الحار بإذن الله يذهب الأوساخ ويذهب النتن ويذهب الروائح الكريهة أحسن من البارد. البارد ما يفعل شيء البارد يزل عن الجلد ما يفعل شيء فلا بد من تغسيل الميت بحار ولو كان ما هو حار بالحيل دافي لأنك تغسل الإنسان لأجل تنظفه ولأجل تروح الروائح الكريهة كان في كراهية ولأجل تجعله يلاقي ربه تعالى وتقدس نظيفا متطهرا ولكن ما تكشف عورته إنما تغسله من وراء خرقة تصب ماء ثم تغسل العورة من وراء خرقة ولا تكشفها لا المرأة تكشف المرأة ولا الرجل يكشف الرجل ما تكشف العورة لما تصب ماء وإذا صبيت الماء على العورة غسلها بخرقة نظيفة وتنظف عورته كما تنظف بدنه. نعم. ويقال إنه من المستحسن أن تقلق أظفاره ويقص شاربه كان طويلا ويقص ما فيه من أشياء تشينه ليقدم على ربه وهو نظيف من كل شيء من الفور ومن الشعر ومن كل شيء يقال هذا استحسنه الفقهاء الفقهاء يستحسنون هذا. نعم. فتبسم ثم قال ما قالت ثم قال ما قالت دام عمرها يقال انها عمرت باذن الله. ام قيس هذه بنت محصن لما قال الرسول دام عمرها انها عمرت سنين طويله ما عمر احد كذا ما عمرتي بدعوه الرسول طال دام عمرها. نعم. نبض راس الميت. قال رحمه الله برنا سون سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال ايوب سمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون قالت نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نقض رأس الميت يعني إذا كان له شعر تنقضه الإنسان ثم يمشط إذا كان امرأة تمشطه المرأة تغسلها تمشطه بمشط ثم تسرح حتى تساوى ثم إذا غسلوها يقدرون ثلاث ضفائر يوضع ثلاث ضفائر على ظهرها يوضع على ظهرها ثم تكفن بعد ذلك يوضع قميص على رأسها إلى الورك ومن الورك إلى الرجلين واحد وهذا واحد وواحد عام ثم يوضع ثلاث اثنين آخرين وكفن المرأة بخمسة والرجل بثلاثة. نعم. قال حدثنا يوسف بن سعيد يقول النسائي حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا ايوب السختياني ابن ابي تميمه قال عن حفصة بن سيرين عن ام عطيه نسيبه بنت كعب الاسلميه انها قالت لما ماتت زينب اتينا اليها ونفشنا شعرها بالمشط مشطناه بالمشط حتى صار شوشة كله ثم بعد ذلك لما غسلوها وغسلوا الرأس وأرووا الجلدة الرأس جدلوه جدلوا الرأس فصار ثلاث بطائر، ثلاثة أحبال، حبل من هنا وحبل من وراء وحبل من هنا، ثلاثة على ظهرها، ثم لفوها وأخذوا الكفن من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يلي شعرها جلدها، أخذوه من حق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. قال رحمه الله: قرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ميامن الوضوء، ميامن يعني غسل، ميامن الوضوء اليمنى، تبدأ بالأيمن اليمنى ثم اليسرى، أول تنشقه وتمضمضه ثم تغسل وجهه كله حتى ينظف، ثم بعد ذلك اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، ثم تعمم جسده بالغسل. إذا انتهيت من الوضوء، الوضوء الكامل، كأنه يبي يصلي، كأنك توضيه لأجل يصلي، فإذا انتهيت من الوضوء للصلاة بعد ذلك عمم جسده الماء، تصب على قدامه على الصدر وعلى الفخذ وعلى شيء، فإذا انت تقلبه على ظهره ثم تصب على جنب وعلى الجنب الثاني ثم على قفاه حتى تنهي ما غسلته. وإن احتجت الإنسان أن تغسله ثلاث مرات أو خمس مرات، يعني وتر مثلات أو خمس أو أكثر من ذلك إن احتاج ذلك، بعض الموتى ينطلق معه أشياء فيحتاج إلى غسله أكثر من سبع، فأنت تغسل. يقول الرسول لنسيبة: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أنتن أبخص فيها، إن احتاجت إلى غسل أكثر من خمس اغسلنها، إن رأيتن ذلك فاغسلنها، وإلا فعلت ثلاث ولا خمس، فإن رأيتن أكثر رأيت أكثر من ذلك فلكم ذلك. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور، يقول النساء أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن محمد أحمد أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل يروي عنه النساء، ولا هذا بن منصور؟ بن منصور يروي عن أحمد. جميل. يقول حدثنا ابن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا خالد خالد قال عن حفصة بنت سيرين عن حفصة بنت سيرين عن حفصة بنت سيرين عن نسيبة بنت كعب الأسلمية أم عطية أنها غسلت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومضى حديثها أن الرسول حضر ذلك وقال لهن اغسلن ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وغسلنها بماء وسدر، ماء حار دافي تخض به السدر الإنسان، والسدر مدقوق زي الدقيق، ثم تخض السدر المدقوق هذا المسحون بالماء حتى يطلع له الرغوة، فإذا أزبد تغسل الميت فيه، هذا أول غسل، غسل الميت بالسدر بالماء والسدر، فإذا تنظف جسده جسده من كل شيء بعد ذلك عممه بماء واحدة ثم ثنتين ثم ثلاث، إذا احتاج إلى ثلاث أو احتاج إلى خمس فلك ذلك. أقول أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. تقول ابدأنا بميامنها يعني اليد اليمنى أول، ثم الرجل اليمنى، اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، يعني اليد اليمنى كلها إلى المرفق ثم الصدر، ثم اليسرى من المرفق من الكتف إلى الذنب، ثم بعد الرجل إلى الفخذ إلى الورج، ثم الرجل الثانية إلى الوروك إلى آخره، ثم يغسل الجسد كله، يعمم ما من قدام ومن وراء يعمم كله، هذا بعد تطهير العورة، بعد تطهير العورة وانتهاء العورة من كل شيء، ونشوف العورة لا يكون فيها شيء، ثم بعد ذلك توضيه وضوءه للصلاة ثم تعمم الماء فيه مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر. غسل الميت وتراء. قال رحمه الله: ورنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنا بماء وسدر واغسلنا وتراء ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن من ذلك فأذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حكوة وقال أشعرناها إياه ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها. يقول النسائي رحمه الله الميت ذكرى الميت كم يغسل. يقول حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ الثقة الراوية الجليل قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن عن حفصة بن سيرين عن أم كعب أم عطية الأسلمية نسيبة بنت كعب أن زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام توفيت فأتاهم الرسول وقال اغسلنها بماء وسدر كما ذكر في السابق واجعلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك وإن احتجت إليه فلا بأس إنما ابدأنا ثلاث فإذا احتجت إلى أكثر خمسا أو سبعا اجعل وتر ثلاث وتر خمس وتر سبع وتر إلى سبع يعني إن رأيتن ذلك وإلا فيكفي ثلاث خلاص كفى ثلاث خمس كفى خمس احتجت إلى أكثر فلكم أن تفعلوا إلى خمس إلى سبع بس إنما اقطعوا على وتر يعني غسلوها على وتر بعدما تنتهون وتغسلونها بماء وسدر وتنظفون الجسد مرة واحدة وينشف الجسد منشفة كله حتى ينشف يؤتى بكافور ثم يجعل كافور في أنفي ويجعل في آباطه من هنا ومن هنا لأن الكافور تعالى الله وتقدس نبات له خصيصة يطرد الهوام ريحته ويذهب شهوة الرجل تعالى الله يذهب الشهوة 40 يوم يذهب الشهوة إذا شربها الإنسان أو سفه أو يذهب شهوة الإنسان 40 يوما ما يشتهي النساء 40 يوم لكن تعود الشهوة بعد 40 تعود كما كانت يعني ما له تأثير ولا له مضاعفات إنما يطرد الهوام له ريحة صلفة جدا يطرد الهوام عن المدة التي يريدها الله حتى يريد الله أنه يذهب ولكن إنه إذا وضع فهو تجيه الملائكة وينتشر روائح طيبة من الميت أحسن من كونه يصير منتن يصير معفن تأتيه الملائكة وبهذا الشكل يصير نظيف وريحته طيبة وفي خافور وريحة نظيف في جسده كل جسده نظيف فهكذا يقدم على ربه بهذا الشكل وتراه الملائكة بهذا الشكل. نعم. إذا فرغتن فأذنني ثم قال عليه الصلاة والسلام لنسيبة بنت كعب إذا فرغتن فأذنني اللي غسلها ثلاثين أو ثلاث لكن رئيسة التغسيل أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قال لا انتهيتن من هذا كله فأذنني تقول أم عطية لما انتهينا أذناه فأعطاهن الحبو ثوب خفيف كان يلي جسده عليه الصلاة والسلام وأعطاه إياها قال أشعرنها به قال له هذا الثوب هو اللي يلي جسدها فجعلنا الثوب يلي جسدها ثم كفناها بما بالأكفان التي عندهن. ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها تقول إنها مشطتها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها ثلاثة أحبال وألقيناها من خلفها هذه السنة في المرأة أن يشال رأسها كله ينفش ثم تجدل جديلة هنا ذوابة هنا وذوابة هنا وذوابة هنا ثم بعد ذلك تكفن. غسل الميت أكثر من خمس. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك مما يوسد وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حكوة وقال أشعرنها إياه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا لما سبق حدثنا غسل الميت أكثر من خمس إذا احتاج الإنسان أن يغسل هذا الميت أكثر من خمس جاد لأجل ما نظف غسلناه ثلاث ما نظف غسلناه خمس ما نظف غسل سبع حتى ينظف حتى ينشف الجسد كله وينشف كان لي شيء يخرج أو شيء من هذا ينشف مرة واحدة لأنك ما يمكن تكفنه الإنسان وتدفنه إلا إذا استعصى إذا استعصى هذا شيء عاد من الله ما تقدر تفعله الإنسان إذا استعصى صار يمشي مثل إسهال أو يمشي بول أو جروح تمشي دم أو زيح وغسلنا ما استطعنا فحطينا قطن حطينا كافور حطينا مثلا سدر حطينا كل شيء ما ما توقف حينئذ يدفن بما هو فيه يدفن وإلى الله. لكن إذا كان نظيفا فاستناه ثم لما وصلنا الثالثة نظف ثم الرابعة والخامسة أكثر وأكثر نظافة، فإذا لم نحتاج إلى أكثر من خمس فما تزيد عليهم، فإن احتجنا إلى سبع فلها ذلك. نعم يقول نعم. أخبرنا إسماعيل ابن مسعود الجحدري من من العاشرة قال حدثنا من الطبقة العاشرة يعني قال حدثنا يزيد قال ابن هارون قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين عن أخته حفصة عن نسيبة عن أم عطية طوال. محمد بن سيرين يروي عن نسيبة بن كعب أم عطية أنها حدثته أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر غسل الجنازة بنت زينب وقال لهن غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وإذا انتهيت غسلوها بماء وسدر وشيء من كافور وكافور أو شيء من كافور وآذنني. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها لما انتهينا آذناه فألقى إلينا حقوه يعني الثوب الخفيف اللي يجسد عليه الصلاة والسلام أشعرنا به، فأمرنا أن نجعلهم ما يلي جسدها. تقول فجعلناهم ما يلي الجسد وجعلنا الأكفان من فوق الإشعار هذا. غسل الميت أكثر من سبع. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسد، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا إياه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها نهوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يقول النسائي رحمه الله الغسل أكثر من سبع إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج المغسل إلى ذلك إلى أكثر من سبع له أن يغسل إلى تسع، إذا احتاج إلى ذلك له إلى غسل بلا عدد، إن احتاج إلى هذا فلا المغسل اللي يغسل الميت له أن يزيد إلى التسع إلى 11 له ذلك، بس لا ينتهي على وتر، ينهي غسله على وتر على 9 سبع تسع 11 حتى ينتهي، وإذا لم ينتهي فلا عدد، فلا حاجة إلى العدد يغسله، وإذا لم ينتهي بشيء ولم يستعصى على الناس يتركونه كما هو. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب السختياني بن أبي تميمة قال عن محمد بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية، وعندكم نسيبة بنت كعب الأنصارية هذيك أم عمارة تسمى، وهذيك ما غسلت الميت هذيك نعم الأنصارية لا أم عطية الأنصارية لا لا لا الأسلمية الأنصارية اسمها أم عمارة الأنصارية اسمها أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وهناك الأنصارية تسمى أنصارية نسيبة أم عطية تسمى أنصارية لأنها سكنت المدينة وصارت مع الأنصار، أما هذيك أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية هذيك من الأبطال هذيك تقاتل بالسيف تمسك السيف وتقاتل، قاتلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قالت شخصين أو ثلاثة في أحد هذيك من الأبطال، وأما هذه تغسل الميتات وتختن الأطفال البنات الصغار تختنهم، وهذه أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية الأنصارية، لك أن تقول إنها أنصارية لا شك في هذا، قال لكن النسب أسلمية. قال حدثتنا يقول نعم تقول أم عطية توفيت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب كما سبق، لأن البنات الأول الثنتين ماتوا والرسول ما هو حاضر غايب، واحد في بدر وواحد في الحديبية مات تحت عثمان رضي الله تعالى عنه، وأما فاطمة فهي ماتت بعده بستة أشهر، إذن تتعين زينب رضي الله عنها. تقول ماتت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام فحضر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اغسلنها بماء المسدر وشيء من كافور أو شيء من كافور ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إن رأيتن ذلك إن رأيتن أن يزيد أو ينقص ثلاث إن كفى ثلاث كفى وإن كفى خمس كفى وإن كفى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة إن رأيتن إن احتجت إلى زيادة زيدوا وإن ما احتجت إلى زيادة قف على ثلاث أو على خمس لا تزيد الإنسان إلا للحاجة إذا احتجت فلك أن تزيد. وقال لهن إذا انتهيتن فآذنني. تقول أم عطية لما انتهينا من غسلها وجعلنا ضفائرها من وراها حبال ثلاثة وانتهينا منها وكفناها وانتهينا قال قبل أن تكفن آذناه فأتى عليه الصلاة والسلام ورمى لهن حقره يعني الثوب الخفيف الذي يلي جسده قال أشعرنها بها. تقول فجعلنا الثوب مما يلي جسدها ثم كفناها بالأثواب الخمسة من فوق ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والله أخبرنا أبو تيبة غلط بعض العلماء رحمهم الله بعض الشراح يقول ألقى إليهن حقه الحق عند العرب جلدة مظهورة يحطها على سره يعني رماها رمى حقه يرمي الجلد على شان ربطونها في هذا ما هم ما ما ما ليس هناك يعني مبرر لتفسير هذا التفسير إنما الرسول عليه الصلاة والسلام دائم ما يلبس ثوب صغير خفيف تحت ألبسته عليه الصلاة والسلام فرمى هذا الثوب كما رمى تحت الإزار وتحت الرداء دائم له ثوب فنزع هذا الثوب وقال أشعرناها به فتقول ابن عطية فلففناها بهذا الثوب شعرناها به ثم كفناها بعد ذلك من فوقنا. قال أخبرنا قتيبة يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب السختياني قال عن حفصة بن سيرين عن أم عطية أن ابنة الرسول ماتت تقول فحضر وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك إذا احتجتوا إلى أكثر فلكم أن تغسلوا أكثر واغسلنها بماء وسدر وشيء من كافور وكافور أو شيء من كافور وآذنني كما سبق الحديث. فلما تقول معطية لما انتهينا أشعرناه قلنا إنها فرمى إليهن حقه ثوبه للجسد وقال ألبسنه إياه أشعرنا إياه. تقول فجعلنا ثوبه عليه الصلاة والسلام مما يلي جسدها وجعلنا الأكفان من فوق. قال رحمه الله برنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بش عن سلمة بن علقمة عن محمد عن باذي إخوته عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت قلت وترا. قال نعم وجعلنا في الآخر كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة قال عن محمد بن سيرين عن أخته حفصة بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن بنت الرسول لما ماتت حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما يفعلون أرشدهم بما يفعلون بالأذى بنته فقال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو شيء من ذلك إن رأيتن ذلك إن رأيتن لكن قالت وترا قال نعم يعني أما ثلاث أو خمس أو سبع أو لك أن تصل إلى تسع ولك أن تزيد إلى إحدى عشرة لك هذا إن رأيت هذا يعني زدنا إن رأيت إن احتجت إلى هذا زيدوا إلى سبع احتجت زيدوا إلى تسع احتجت زيد إلى 11 احتجت زيد إلى بلا عدد. إذا احتجنا إلى غسل شيء وهذا الميت ما نظف أو يخرج منه شيء اغسل بلا عدد لك أن تغسله وتنظفه بلا عدد وتحط قطن في المخرج إذا كان المخرج يسيل ولا يستمسك فلك أن تجعل قطن في الجرح إن كان هو جرح أو في المخرج في الدبر إن كان يخرج منه شيء تجعل قطن الإنسان نظيف تسد وتسد فيها علشان يستمسك فإن لم يستمسك فاجعل طين حر تجعل الإنسان مطين من الطين هذا السميد اللي ما هو سميد طين مطين من طب فاجعل طين حر تسد بها الدبر المخرج سواء كان جرح يمشي أو الدبر يمشي أو الذكر يمشي أو فرج المرأة يمشي دم مثلا ولا يتوقف لك أن تسده بقطن، فإذا ما انتفى القطن ولا نفع سده بطين حر، طين حر يعني مطين أحسن من الإسمنت. يوجد المطين الطين هذا الذي يسوون به أحيانا اللبن، والذي بعض المرات إنه يستمسك حتى أنه يستعصي على العتلة إذا بنيت فيه الإنسان. هذا الطين يوجد في المدينة، المطين هذا الطين الحر يوجد في المدينة، تضرب بالعتلة ما يتعثر، ما يتأثر بالعتلة من قوتي، إذا نشف ما عاد يتعثر بعتلة ولا بشيء. الشاهد يقول الرسول أو الفقهاء، يقول المحدث والفقهاء، الرسول ما قال طين، لكن يقول العلماء إذا احتجت الإنسان ولا نفع القطن، القطن قاله الرسول، الكرشف قال الرسول ضعوا كرشف يعني قطن، لكن إذا استعصى ولم ينفع القطن فلك أن تضع طين حر، مطين طين حر تسد به المخرج، سواء جرح يمشي أو فرج المرأة يمشي أو دبر الرجل يمشي أو شيء من هذا، لك أن تسد بطين الإنسان. نعم. قال رحمه الله الكافور في غسل الميت. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوة وقال أشرنا إياه، قال أو قالت حفصة اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا ما سبق، يقول الكافور في غسل الميت، الكافور في غسل الميت. يقول حدثنا عمرو بن زراره، عمرو بن زراره قال حدثنا اسماعيل، اسماعيل قال حدثنا أيوب. يجوز ان يكون بن علية قال حدثنا ايوب بن السختياني، ايوب بن تميم السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن ام عطيه، عن ام عطيه كان يروي احيانا عن اختي حفصه واحيانا يروي عن ام عطيه، فلعله تلقى الحديث عن اخته حفصه بنت سيرين وتلقى الحديث عن ام عطيه مره ثانيه، يجوز انه التقى بأم عطية فأخذ الحديث عنها، لأن محمد بن سيرين أحيانا يروي رأسا عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأنسلمية، وأحيانا يروي عن أخته حفصة عن نسيبة بنت كعب الأنسلمية، فلعله لقيها أخذ الحديث عن حفصة ثم لقي أم عطية فأخذ الحديث عنها رأسا، وهكذا يفعل الصحابة التابعين رحمه الله، يحرصون على أن يكون السند عالي، أنا أروي عن هذا الشخص لكني وجدت اللي حدثه أروح اللي حدثه علشان أحذف هذا الشخص، يصير انحذف الشخص مني يصير ما بين السند خمسة يصير أربعة أو السند أربعة يصير ثلاثة، يحرصون السند السلف الصالح يحرصون على علو السند أن يعلو السند. الشاهد محمد رضي الله عنه بن سيرين يروي عن أم عطية مرة ويروي عن أخته حفصة مرة أخرى، فلعله التقى بها واعتلى السند. يقول عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها لما ماتت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسلنها بماء وسدر. السدر تعرفونه ورق الشجر هذا اللي ينبت، فإذا نشف بإذن الله ودق دقة وطحن أو دقة وصار مثل الدقيق وخبطت الإنسان بالماء يطلع بإذن الله رغوة زبد من أحسن ما يكون، ينظف البدن أحسن من الصابون، ينظف البدن أحسن من الصابون الموجود الآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام اغسلناها بماء وسدر وشيء من كافور، وكافور أو شيء من كافور، والكافور مثل ما قلنا نبات له خاصية بإذن الله، له خاصية حارة يطرد الهوام وينظف الجسد ويصير ريحته في الجسد كله، ثم بعد ذلك يميت الشهوة بإذن الله، شهوة للرجل أو المرأة الحي يميت شهوته 40 يوما، هكذا مجرب الكافور بنفسه تشفه ولا تستنشقه ولا تشربه بماء يميت الشهوة 40 يوما، لكنه لا يؤثر ليس له مضاعفات، إذا تمت 40 رجعت لك شهوتك الإنسان. إنما بعض الشباب الذي يتأذى من الشهوة إذا سفه أو شربه أو تنشقه تذهب الشهوة 40 يوم ثم تأتي الشهوة مرة ثانية بدون مضاعفات ولا شيء، ما له مضاعفات. هذا النبات بإذن الله حار جدا ويطرد الهوام مدة سؤال الملائكة، مدة سؤال الملائكة أو مدة أكثر أو أطول الله أعلم، لكن ريحة طيبة ويطرد الهوام. الشاهد اجعلنا كافور أو شيئا من كافور، تقول أم عطية ففعلنا هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا انتهيتن فآذنني. تقول أم عطية لما انتهينا ظفرنا شعرها، وقلت قلنا مشطنا شعرها، الشعر مشطوه كله على الجسد، ثم تقول ظفرناه 3 ضفائر، واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا، ويففناها من وراء ظهرها. ثم آذن الرسول عليه الصلاة والسلام فألقى إلينا حقوه، يعني الثوب الذي يلي جسده، ثم قال لنا أشعرناها، اجعلوا الثوب مما يلي جسدها، ثم بعد ذلك لفوها بالأكفان. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها أننا جعلنا الثوب هذا الذي أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام مما يلي جسدها، ثم لففناها ب5 لفائف بالكفن المرسول. قال رحمه الله برنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها 3 قرون. يقول النسائي رحمه الله من السنة أن يمشط رأس المرأة ويجعل 3 قرون، يمشط ينفش ينفش ينفش ينفش، ثم يجدل واحد من هنا وواحد من هنا وواحد يجعل حبال ضفائر 3. هذه من السنة للمرأة إذا غسلت في هذا الشكل. يقول النسائي حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم قال عن محمد بن سيرين عن أختي حفصة عن أم عطية نسير بنت كعب تقول إنها مشطت رأس زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله ضفائر وجعله مثل الحبال 3 وراء ظهرها. وثم حول السند فقال أخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال حدثنا وقالت حفصة عن معطية وجعلنا رأسها، يقول عن حفصة عن محمد عن حفصة أن معطية قالت وجعلنا رأسها 3 ضفائر على ظهرها من وراء، يعني بعدما يروي جلدة الرأس ويتروى الجلدة فالشعر لا يهم، الشعر حتى لو رشوه رش، إنما جلدة الرأس هي المهمة، إذا غسل الجلد ثم ظفرنا الشعر بعد ذلك يلفونها بلفائفها. الإشعار. قال رحمه الله أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه، حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسد، وجلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى حكوة ألقى إلينا حكوة وقال أشرناها إياه ولم يزد على ذلك، قال لا أدري أي بناته، قال قلت ما قوله أشرناها إياه أتؤذر به، قال لا أراه أن يقول ألففنها به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإشعار إشعار الميت بثوب نظيف، مثلا يجي أبوه أو ابنه أو ولده يقول لك يا جماعة خذ الثوب هذا حطوه ما يلي جسده، والباقي لفوه عاد باللفائف سواء 5 أو 3، الرجل 3 والمرأة 5. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال سمع محمد بن سيرين. يقول أنه سمع محمد بن سيرين يروي عن أم عطية الأنصارية، تسمى الأنصارية وتسمى الأسلمية، النسب أسلمية، يقول أنها أتت إلى المدينة في طلب الولد لها، ثم طاب لها الإقامة فأقامت بالمدينة وصارت تختن النساء البنات الصغيرات تختنهن وتغسل الميتات تغسل الموتى وتختن الأطفال البنات الصغار. يقول أن أم عطية حدثته أن بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤكد أنها زينب لأن رقية ماتت والرسول عليه الصلاة والسلام ببدر ما حضر، وكلثوم ماتت والرسول أيضا غائب، الشاهد الذي حضر جنازتها هي زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما توفيت أتى الرسول إليهن وقال اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، سبع تسع إحدى عشرة حسب الحاجة، إذا احتجت إلى أكثر من العدد أول أو بلا عدد، إن عدد ثلاث هذا السنة، ثلاث لا تزيد على ثلاث، فإذا لم ما اكتفى الثلاث ولا نظف الميت بثلاث اجعله خمس، فإذا ما نظف أيضا بخمس اجعل سبع، قصر سبع إلى آخره، ثم بعد ذلك لا تلتزم العدد، ما تلتزم نظفه للإنسان حسب الإمكان، وتحط قطن أو تحط طين أو تحط كل شيء، لكن النظف بثلاث فأنت لا تعذب، لا تعدل ثلاث بعدما توضيها الوضوء الصلاة، توضيها بالميامن الذي اليمنى بكاملها من الكتف إلى الآخر، واليدي اليسرى إلى الآخر، والرجل من الفخذ من الورك إلى آخر، والرجل اليسرى من الآخر، ابدأنا بما يمنها، ثم بعد ذلك تعمم الماء عليها على قدام وعلى وراء، ثم إذا كان هناك شعر تنتف شعرها، تقول ماذا تنشف تنفشه، تنفش الشعر، ثم تجدله ثلاث جدائل، واحد هنا واحد حتى لو كان كثير، واحد هنا حبل هنا وحبل وراء وحبل من هنا، كلها تجعل وراء ظهرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حضر زينب أمرهن بهذا. نعم. قال ولم يجدها فلما قرأنا ألقى حجوان، يقول فلما قال آذني لانتهيتن آذنني، تقول أم عطية لما انتهينا من غسلها ومن كرمه ما بقي إلا الكفن آذناه، فرمى إلينا حقه عليه الصلاة والسلام وهو الثوب الذي يلي جسده، ثم قال اشعرنها إياه، ولم يزد على هذا. عاد سأل سائل ما هو الإشعار، قال يصير يلي جسدها، الإشعار أن تلف به قبل الأكفان، تلف بهذا الثوب قبل الأكفان. نعم. قال رحمه الله قرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسلنا بالسدر والماء، واجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. قالت فأذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. يقول النسائي مكررا ما سبق حدثنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون محمد قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أم عطية نسيبة بن سكاب، أم عطية نسيبة بن سكاب الأسلمية نسبا الأنصارية سكن المدينة، قالت إنها توفيت إحدى بنات الرسول والمحقق أنها زينب، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وحضرنا ووجهنا هذا التوجيه، وهو أننا نغسلها ثلاثا، فإن لم يكفي خمسا، فإن لم يكفي سبعا، فإن لم يكفي تسعا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك، إن ما كفى الخمس ما أزيد فجعلنا، قالت نجعل وترا، قال نعم وترا، وإذا انتهينا اغسلناها بماء وسدر وكافور أو قال وشيئا من كافور، فإذا انتهيتنا فآذنني. تقول معطية رضي الله تعالى عنها لما انتهينا مرة واحدة وجعلنا رأسها ضفائر ثلاث وانتهينا إلا الكفن آذناه فأعطانا حقوه، يعني الثوب اللي يلي جسده، فقال أشعرنها به. تقول فلذفناها بالثوب حق الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يفيناها بأثوابها الخمسة، الكفن الخمسة. نعم. الأمر بتحسين الكفن. قال رحمه الله قرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له، قال أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقيرا الليل وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان الليلة إلا أن يضطر إلى ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يقول النسائي رحمه الله تحسين الكفن. حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا ويوسف بن سعيد الاثنين قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما على المنبر وقال للناس إن فلانا مات وأنه ما حسن كفنه، مات فقيرا ولم يوجد عنده شيء، لكن أنتم الجماعة اللي توليتوا دفنه لماذا لا كفنتوه بأحسن ما يكفن إذا كنتم تستطيعون ذلك؟ يقول إن تحسين الكفن من السنة ومن حق المسلم على المسلم أن تكفنه بأحسن ما تكفن نفسك الإنسان وأولادك. بعض الناس إلى اليوم يشتري كفنه ويحليه عنده في الصندوق، فإذا احتاج أحد إخوانه أعطاه إياه واشترى غيره، وهكذا هكذا المسلمين يفعلون، هكذا تشتري ثياب الإنسان عندك لأنك ما تدري أي ساعة تموت وتلاقي ربك الإنسان فكفنك في صندوقك، احتاج واحد إخوانك فتعطيه إياه صدقة لوجه الله ثم تشتري غيره، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أن شخصا دفن ليلا قال لا تدفنوا، لا تدفنوا الموتى ليلا، بالليل لا تدفنوا، لا تطرقوا طرق المقابر بالليل منهي عنه، لا تدفنوا موتاكم ليلا إلا بالاضطراب، إلا للحاجة، خوفا ينتفخ أو خوفا يفعل كذا أو خوفا من حريق أو خوفا من تزلق أو شيء من هذا، فإنه يدفن إذا اضطررتم إلى ذلك يدفن ليلا لا بأس به، وإلا فالقبور ما تطرق ليلا، القبور منهي عن طرقها ليلا، فلا تدفنوهم بالليل، لا تدفن أحدا بالليل إلا لضرورة، حاجة احتجت الإنسان أن تدفنه لك ذلك، وإلا فلا يجوز. وحسنوا كفن إخوانكم أيها المسلمون، إذا ولي أحدكم واحد من المسلمين ميت فليحسن كفنه، حسن كفنه كما تحب أنت أن يحسن كفنك، لأن أخوك المسلم إذا مات بين يديك وتوليت غسله أنت وتكفينه حسن كفنه، خذ يا أخي اشتر له ثوبي، ولا خذ هذا عندي ثياب عطرية تفصلها عليه وعطوه أنا أشتري غيرها، ولا خذ فلوس يا أخي اشتر كذا وكذا. حسنوا كفن أخوانكم، إذا ولي أحدكم أخاه ميتا فليحسن كفنه ولا تدفنوه بالليل. نعم. أي الكفن خير؟ قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن أبي المهلب عن النبي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. يقول النسائي رحمه الله نعم. أي الكفن خير؟ أي الكفن خير؟ أي الثياب خير وأحسن؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا أبو المهلب عم أبي قلابة قال حدثنا كلهم من بني جرم قال حدثنا سمرة بن جندب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم، الخطاب للرجال، وأما النساء فتلبس الأسود أو البني أو الأزرق اللي يميل إلى السواد، ما تلبس ثوب رجل. الرجال خاطبهم الرسول أن يلبسوا من ثيابهم البياض، يكفنوا بالبياض ويكفنوا، وقد يعم النساء في الكفن فقط، يعم النساء في الكفن فقط، أما إنها تلبس ما يلبس الرجل من الثياب البيض فقد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام التشبه بالرجل، فالرجال هم اللي يلبسون البياض ويكفنون بالبياض، وقد تكفن المرأة بالبياض أيضا لأن الرسول حث على هذا، والبياض أحسن من شيء للميت لأنه يلاقي ربه، والكفن أحسن شيء أن يكون أبيض للرجل والمرأة، لكن المرأة حية تلبس بياض وتلبس ثوب بياض وتلبس منديل بياض وتلبس كذا كالرجل ممنوع. الخطاب هذا للرجال، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم، إذن عم الرجل والمرأة، موتاكم عم الرجل والمرأة يكفنون بالبياض، لكن إذا أحرمت المرأة تلبس بياض مثل ما يلبس الرجل وتلبس الآن بياض مثل ما يلبس الرجل هذا تشبه. الصحابيات كان يلبسن مثل غربان ثيابهن، تقول كأنهن مثل غربان أسود كل ثوبها أسود، أما بني يميل للسواد أو أزرق يميل للسواد أو أسود كحلي هذا لباس المرأة لأنه أستر لها وأنظف وتجعله طويل بحيث لو ما لبس شراب يستر القدم، لو ما لبست شراب تصح صلاتها ويصح طوافها لأن الثوب طويل ساتر للقدم حتى لو ما لبست شراب. فإن كان الثوب قصير فالأفضل إذا أردت أن تصلي أو تطوف أن تلبس شراب، هذا الأفضل، والشراب أيضا بنية أو سود أو أزرق كل واحد. فالشاهد إذا كان الثوب طويل، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أبجعله شبر، قال لا شبر طويل إنما خليه متر متر أقل من الشبر شوي، قالت يظهر القدم، قال اجعلي شبر ما دام القدم يظهر لا مشيتي اجعلي ثوبك شبر، يجر وراء المرأة من تحت شبر. الآن انفسخت المرأة صارت عريانة أحيانا والثوب هو اللي منساه والرجل هو اللي منستر، بنطلون يقر إلى الأرض والمرأة لا يطلع إلى نص الساق أو إلى كعب ثيابها حتى لو كانت سود، بعضهم تطلع قدمه نصف الساق بعض النساء، لكن هذا انسلاح علشان الناس اليوم بعدوا عن انوار الرسالة وإشعاع النبوة، بعد الناس 15 قرن بعد الناس عن انوار الرسالة وإشعاعات النبوة، وقل الوعاظ المخلصين المجتهدين الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، وإن كان لا تخلو الأرض لكن قل الناس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدفنوا موتاكم بالليل ولا نعم البسوا من ثيابكم البياض، يعني البسوا من ثيابكم حتى المرأة إذا كانت ميتة تلبس البياض، فإنها أطهر وأطيب، فإن الثياب البيض أطهر وأنظف وأطيب يعني أطهر رائحة، والثياب كفن الرسول بسحولية ثياب بيض سحولية سيأتي. اللهم اهدنا فيمن هدينا، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.